الصلاة ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سنزال في أبوار كلها في الرحمة. والآن يقول المصنف في الباب 75 بعد 100 باب رحمة العيال. وهذا تنفصل وجزء من بعض الأبواب السابقة التي كان آخرها باب ارحم من في الأرض. فمن في الأرض كما ذكرنا في الدرس الماضي يشمل الإنسان بقسمه بمؤمنه وكافره ويشمل أيضا الحيوان. الآن يعقد المصنف بابا هو فرع من ذلك الباب وفصل منه فيورد فيه من سنده الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرحم الناس بالعيال. العيال كما هو معلوم الآب. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرحم الناس بالعيال وكان له ابن مسترضع في ناحية المدينة وكان بئره قيما وكنا نأتيه وقد دخن البيت بالإنكر أو بالإنكر فيقبله ويسمه. هذا هو نص الحديث ويرحمك الله. ومن الواجب على كل مسلم ومسلمة أن يسمي من عطف وحمد الله عز وجل. هذا فرض عين ما هو فرض كفاية كما هو مشهور. بخلاف السلام إذا سلم واحد عن الجماعة سقط عن الآخرين. إذا رد واحد عن الجماعة سقط عن الآخرين. أما إذا عطف واحد وفي المجلس 100 فعلى 100 يسميتوه. هذا فرض عين لأن الحديث يقول على كل من سمعه أن يسميته. لكن هذا بالفرض كما ذكرت آنفا أن الشامس يحمد الله وحمد الله منهم له ظاهرتان. الظاهرة الأولى هو التسمية. الظاهر الثاني وهذا فيه دقة سرا بس لاحظنا عليه انه بخبط يعني كما يقولون اليوم. لكن هذا طبعا لا يستطيع الزمن الحاضر كله ان يتنبأ له. وانما الذي اذا لاحظ الملاحظة واجب عليه ان يسمي فهو. هذا عن ما فيه. نعود الى الحديث. كان النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالعياد، وهذا أمر طبيعي أن يكون عليه الصلاة والسلام أرحم الناس بالعياد. لماذا؟ لأن الرحمة صفة مدح وخلق من الأخلاق الكريمة، والله عز وجل قد خاطب نبيه عليه السلام بلفظ عربي عام فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. خلق عظيم جنس الخلق، يعني كل الخلق. ومن ذلك أن الرسول عليه السلام بلا شك تمثل وتحقق بمثل تلك الأحاديث التي سبقت: يرحم من في الأرض، يرحمك من السماء. إذا هو لا يأمر الناس بشيء يخالفهم فيه، كما قال الله عز وجل في كتابه عن بعض أنبيائه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. فإذا بدهي جدا أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالعياد وبغير العياد، كيف لا؟ والله عز وجل قد قال في القرآن ما هو نص عن مما سبق ذكره، وهو قوله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكيف لا يكون أرحم الناس بالعياد وللعالمين جميعا؟ هذا حديث أنس بعد أن يقدم إلينا هذه الجملة التي تفضل النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة بالعيار على كل الناس، يأتي بمثل من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن تاريخ حياته، فيقول: وكان أي رسول صلى الله عليه وسلم له جنون مسترضع في ناحية مدينة، كان له ابن وهو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كما في رواية في هذا الحديث للإمام مسلم في صحيحه. وكان له جنون مسترضع في ناحية مدينة، أي أعطاه امرأة تربي له ابنه هذا إبراهيم عليه وعلى أبيه الصلاة والسلام، وكان بئره قيما. هذه الفاظ عربية مهجورة مع الأسف، ولذلك فمن التفاصيل التي يستفيدها جاهز الحديث اللغة العربية قبل عن القرآن الكريم. فيقول أنس عن هذا المسترضع، أي عن إبراهيم ابن محمد صلى الله عليهما، أنه لما كان مسترضعا في ناحية المدينة كان ذئره قيما، أي كان الزوج مرضعته. فالذئب هو الزوج الأم التي ترضع الولد، وكان ذئره قيما، إذا زوج المرضعة التي كانت ترضع إبراهيم عليه الصلاة والسلام ابن النبي صلى الله عليه وسلم، كان قيما يعني حجاج. القيم هو الحجاج. قال أنس: وكنا نأتيه، يعني نزور إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو مسترضع، لكن هذه الزيارة بقت تأتي تبعا، فتكون زيارة في الظاهر لزوج المرضعة، لكن هم لولا أن الرضيع لم يكن عند هذا القي أي الحجاج ما أتى إليه. فيقول أنس: وكنا نأتيه، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد دخن البيت بإذنه، وقد زحم البيت بالإذكر. الإذكر النبات معروف في الصحراء العربية، زحم البيت باعتبار حجاج، باعتبار بيسر النار هناك، إنسان تحوية الحديد، إنسان تدمينه للسماء، فهو يدخل البيت بالإذكر. وهذا كناية عن أن البيت كان مدخنا كله بما فيه، حتى الثياب، حتى الأشخاص. ومن هؤلاء الأشخاص بطبيعة الحال إبراهيم المستوضح هناك. يقول أنا وقد دخل البيت بالإذكر فيقبله ويصمه، أي مع وجود رائحة الدخان وطعم الدخان في هذا المكان، وكما هو معلوم بالثمرة، الدخان يشمل الثياب ويشمل الأبدان، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ذلك يقبل ابنه الرضيع في ذلك المكان ويضمه في ريحته، ريحته من ناحية المادية فيها تذكر دخان من هذا النبات، لكن الرائحة الفطرية التي يزرعها الله عز وجل في الأطفال الصغار ولا يحس بها إلا ذويه وأهله، فتغلب على رائحة الدخان التي تكون قد عمت في ذلك المكان. إذن بيت القصيد كما يقال في هذا الحديث هو هذه الجملة الأخيرة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم من رحمته بعياله وصفقته على أطفاله أنه كان يقبل ابنه إبراهيم ولو كانت رائحته المادية كريهة. وهذا أمر قد كثر في الآباء والأمهات، ويلاحظ فيما يكون هناك في المجلس ناس غرباء عن الطفل الرضيع أو أكبر من الرضيع، فيكون بسبب ما أو أسد وصفا قذرا ربما عن الطفل ريالته أو أصلا ريالته، فيستقبل النظر إليه كل من لديه. كل واحد من هؤلاء الحاضرين هو الأب أو الأم يصغر ذلك ويستحسنه، هذه رحمة ألقيت في قلوب الناس الطيبين الصالحين. ومما يوضح هذا الحديث الذي يليه وإسناده الصحيح عن أبي هريرة قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل ومعه صبي فجعل يضمه إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترحمه؟ قال: نعم. قال: فالله أرحم بك منك به، الله أرحم بك منك به، وهو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. يأتي الآن المصنف في باب أيضا خاص، باب السادس، باب رحمة العيال، خاص بالعيال. الباب الآتي خاص بالحيوان، فيقول رحمه الله البخاري: باب رحمة البهائم. ويسوق حديثا يظهر فيه فضل هذه الرحمة التي تستقر في قلب الراحل حتى بالبهائم، فيصل فضل هذه الرحمة في هذا الإنسان إلى درجة أن الله عز وجل يغفر له ذنبه مهما كان كبيرا برحمته حيوانا من الحيوانات، وليس هذا الحيوان يكون حيوانا ما أقول يعني خريفا أو مجسا، لكن على الأقل لا يكون حيوانا مفروضا من معاشرة المسلمين له. ما هو هذا الحيوان؟ الكلب. ذلك لأن الرسول عليه السلام قد قال في غير ما حديث واحد: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب، لكن الملائكة تدخل بيتا فيه بقر، فيه ماعز، فيه غنم، فيه بر، أي شيء من الحيوانات الأليفة. أما الكلب فلا يجوز تربيته ولا يجوز إدخاله بيت مسلم اللهم إلا بضرورة حراسة بيت أو غنم أو بخيل، فهذا مستثنى. أما الأصل فهو كما سمعتم آنفا: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب. هذا الكلب إذا رحمه الإنسان فالله يغفر له برحمته لخلق مما خلق الله تبارك وتعالى. يقول أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي بطريق اشتد به العصر فوجد بئرا تنزل فيها فسد ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل السرى من العصر. فقال الرجل: يأكل، فإذا كلب يأكل السرى من العصر. فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغني. هذا هو الإحساس والشعور المرهق، أن يشعر الإنسان بغيره بنفس ما يشعر هو لنفسه بنفسه. قال: فإذا كلب يلهث يأكل السرى من العطش. فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغني. فتجاوب مع هذا الشعور فنزل البئر فملأ خصه ثم أمسكه بفمه فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. لمجرد أن سقى الكلب حتى قال: يا رسول الله، وإن لنا للبهائم أجرا. قال: في كل كبد رطبة أجرا، أي في كل حيوان له كبد يبقى رطبا بشربه للماء والعكس من ذلك فهو يلبس ويبكي العطش إذا ما العطش إذا ما فقد الماء. فحينئذ إذا إنسان ما سقى هذا ولو كان حيوانا ما دام له كبد رطب فتترطب كبده، فالله عز وجل يشكر لهذا الإنسان فعله ويكتب له بذلك أجرا. هذا أمر هام جدا، أن يصل الأمر في رحمة الإنسان للحيوان أن يكتب له أجرا ولا بد، لأن الرسول يضع للقاعدة فيقول: في كل كبد رطبة أجر. ولكن أحيانا يكون هذا الأجر أجر عظيم جدا، بحيث أنه يأتي هذا الأجر على جميع ذنوب ذلك الراحل لذات الحيوان فيغفر الله له ذنوبه كلها. في حديث آخر وهو صحيح أيضا وأذكر أني كنت فرسته في أول سلسلة الحديث الأحاديث الصحيحة وفي باب الخاص ألا وهو باب الرفق للحيوان أن هذه القصة ذاتها وقعت لامرأة بغي يعني غالية فعطست في الطريق فوجدت بئرا فنزلت إليه وفرجت منه فأما خرجت من البئر وجدت كلبا يلهث أيضا فقالت كما قال هذا رجل إن هذا الكلب فيه ما كان فيه من العطش لذلك نزلت ونزعت حبها وملأت ماء شجع هذا الحب ماء شيء قليل ثم وهي تصعد يديها من البئر أخذت الحب في فمها ثم لما صعدت إلى خارج البئر قدمت هذا الحب فيما فيه من ماء والفم حتى ارتوى فشكر الله لها فغفر لها وهي امرأة جامعة. لذلك لازم الإنسان يفكر بما يستخدم معروفا ما لأنه قد يكون هذا المعروف له من الآثار الحسنة ومن المنزلة الكريمة الطيبة عند الله تبارك وتعالى بحيث أنه يقدرها لصاحبها ويؤجره عليها أجرا بالغا يصل الأمر به إلى أن يغفر له ذنوبه كلها. ومن هنا يظهر أيضا الاهتمام بعكس ذلك وأن لا يقع في عكس ذلك المسلم ما هو ضد الرحمة أن يعذب حيوانا مثلا وهذا العذاب لا يكون مثال له إلا لأن الرحمة انتزعت من قلبه. ولذلك فمن حسن تبويب المصنف أنه أتبع الحديث السابق بحديث في قصة أخرى يخالف القصة الأولى فيروي في إسناده الصحيح أيضا عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا. عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت فيها النار أي دخلت من أجل تعذيبها لهذه الهرة النار. ما هو هذا التعذيب؟ ما أخذتها وصارت تشدها وتمزقها وتتجحها؟ لا، كل هذا الأمر أنه ربطتها في مكان ليس في هذا المكان لا طعام ولا شراب ولو كان فيه طعام أو شراب فهو بعيد عنها لا تطولها بسبب الربط الذي ربطته بها فأدخلتها هذه المعاملة هذه كلة الرحمة أدخلتها النار فدخلت فيها النار. يقول هنا في الحديث يقال والله أعلم أي يقال للمرأة هذه وهي في النار لا أنت أطعمتيها ولا سقيتيها حتى حبستيها ولا أنت أرسلتيها فأكلت من خشاش الأرض يعني كان بحسبك أن ما تربطيها ها وعندما تفقيها غيبة بالجد الرأس كما يقال بتلاقي ما تقيس نفسها بنفسها من خشاش الأرض. شو خشاش الأرض؟ حشرات الأرض يعني الفأر والجراد مثل ذلك. فالجبر هذا ربنا عز وجل سطر على ذلك. أما أن تربطها وتحبسها لا هي تقدم إليها بنفسها ولا هي تدعها تختار وتعيش نفسها بنفسها. لذلك دخلت هذه المرأة النار بغرة. وفي حديث أخرى يوصف بما رآه الرسول عليه السلام في صلاته للخصوم. وقد جاء في صحيح مسلم وغيره أنه لما كسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المسجد وجمع الناس بعد أن أمر أحدهم أن ينادي الصلاة جامعة. فاجتمع الناس وصلى بهم ركعتين طويلتين طويلتين جدا، لأنه عليه الصلاة والسلام قرأ في الركعة الأولى نحو سورة البقرة، وليس هذا فقط، بل إنه لما رفع كان ركوعه قريبا من قيامه، وليس هذا فقط، بل لما رفع رأسه من الركوع كان قيامه هذا بعد الركوع قريبا من ركوعه، وليس هذا فقط، بل عاد فرفع مرة ثانية خلافا لكل الصلوات المعروفة. فهذه خصوصية في صلاة الكسوف، ففي كل ركعة من الركعتين ركوعان، مثل في كل ركعة من الصلوات المعروفة كلها في كل ركعة سجدتان، صلاة الكسوف في كل ركعة ركوعان، وفي كل ركعة سجدتان. ففي القيام الأول قرأ نحو سورة البقرة، والركوع نحو سورة البقرة يعني قريب من قيامه. في القيام الذي بعد الركوع قريب من ركوعه، ركوع الثاني قريب من القيام الذي قبل الركوع، قيام بعد الركوع الثاني قريب من ركوعه الثاني. تصوروا بقى السجدتان في كل ركعة بعد هذا التسلسل. السجدة الأولى في ركعة الأولى كان طلوعها قريبا من قيامه الأخير أي بعد الركوع الثاني. المهم صلى هذه الصلاة الطويلة الغريبة العجيبة التي لا يفكر عليها إلى أفراد أفراد قليلين من الناس. والسبب أن الشرع أمر المسلمين بالصلاة بهذه الآية العظيمة، وقد خطب عليه الصلاة والسلام في هذه المناسبة فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان بموت أحد ولا بحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا وتصدقوا، وفي رواية فصلوا حتى تنجلي. فإذا كان الكسوف كليا تتحمل الصلاة عاد، ويظهر أن هذا الكسوف الذي وقع في عهده عليه الصلاة والسلام ولم يتفرغ يعني أبدا كان كسوفا كليا أو قريبا من الكلي هذا. لذلك أطال الصلاة هذه الإطالة العظيمة حتى من الآيات. وهذه الصلاة المباركة كشف للرسول عليه السلام وظهرت له آيات عجيبة. إنه وهو يصلي رأى أصحابه يتقدم كأنه يريد أن يقبض على شيء، وعلى عكس ذلك رأوه تقهقر إلى الخلف حتى تضعضع وتقلقل في الصفوف في خلفه. يعني هو لما بيجي وراء الإنسان الإنسان بيتأخر وبوراء بيتأخر فتقلقل نظام الصفوف، فشك أن هذا الأمر أمر طارئ وغريب جدا. ولذلك بعد أن صلى الرسول عليه السلام هذه الإشارة الصريحة للصلاة القوية العظيمة قالوا له يا رسول الله رأيناك تقدمت في الصلاة ومددت يدك وتقهرت، قال الله أكبر لقد وصلت لي الجنة في حارسكم هذا ومثلت لي النار فرأيت الجنة ورأيت عناقيدها فأمنت أن أقدم أو أن أقتطف من عناقيدها عنقودا. أما ولم تفعل لأن الجنة محرمة على أهل الدنيا إلا بعد أن يدخلوها، قال ورسلت لي النار فرأيت فيها هذا ذات الرجل نسيت اسمه في الجاهلية كابن لحي أو هذا شيء، كان يتظاهر بأنه حاج يمشي مع الحديث ولم تكن يومئذ الوسائل الحديثة بطبيعة الحال، فحجاج ذات الزمان إما مسافر وإما ركبان على الإبل، فهذا الرجل كان محتالا خبيثا، كان يحج مع الحجاج ويضع على كتفه محجما أي عصاة لا رأس معكوس أشبه بعصاة بعض مساغ الدرس إذا كنت تتوى في يدي أحدهم، فيضعوا على منصبه آثرة فيمشي في الطريق يحاول أن يتحسس إما بماشي غافل أو بغافل الشبابي، فبتعلق في صوت في عبايه يبعث في عيني، فإذا انتبه صاحبها كان معذورة وما انتبه وذلك الذي يريده أخذ المتاع وانطلق، فكان يصرف أمتعة الحجاج بهذه الوسيلة. فرآه الرسول عليه السلام وهو يعذب في النار، كذلك رأى رجلا قديما قديم العهد في العرب ابن لحي عبد الله بن لحي كان اول من ادخل عبادة الاصنام في جزيرة العرب، فراه ايضا يعذب في النار. ورأى امرأة حبست جرة فلم تطلقها تأكل من خشاش الارض ولم يطلق عنها، رآه الرسول عليه السلام في النار وهي تركض والهرة تعضها من خلفها ولا يكاد هذا العض يأخذ وضعه الطبيعي حتى تعاد القصة. فهكذا جوانب المرأة تفر والهرة تعضها فتركض وتربط فيعيد موضع العاد سليما فتعذبها فتعذب بنفس الآل التي هي عذبتها. خلاصة الكلام حول هذا الحديث أنه عامية لكنها حكمة الحجر الذي يجعل الزواج في الجهة حدثت الهرة فتعذبت في النار بسبب هذا الحدث. يمكن ممكن نتصور انه جاء هذا من لا مدى لا. يعني ممكن نتصور انه هي ما تقصدت ورقة لكي لا تأكل. وانما ربطتها في الملف الهرة ولم تهتم بشأنها حتى ما عدت. فعذبت بها. ولا عكس من ذلك. كيف هي ممكن ان تعطي الذنوب كلها بسبب هذا العمل في نبي عبد العين. لكن الله عز وجل كما قال فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. السلام عليكم ورحمه الله. قبل كل شيء طبعنا كتاب الجريمه وما زدت الا الى الشيخ والسلام اولا من واحد لاثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. الصحيح مطبوع كله من سنين. الضعيف مطبوع منه الأربعة من سنين. الآن الله يسر لنا فطبعنا اثنان ضعيف الخامس والسادس. فإذا كان حدا منكم عند الأجزاء السابقة أو يرغب يختم نفس الجزء هذه لأنه ما في ارتباط بين هذا الكتاب أو هذه الأجزاء وبين الأجزاء السابقة أحاديث مستقلة فيها بيان لجماهير أحاديث الرأي جميع الناس وهي ضعيفة. هذا خاص بالضعيف. وهنا كتاب الصحيح ومعروف بيحكم إليه. وهذا استقاظ الليرة. يا الله. الذهب والحرير للذكور حرام هذا مبدا وهما للنساء حلال هذا مبدا لكن كل خالص حرام. الرجل مثلا يجوز له ان يتخذ درس او سن الباب. المراه يحكم عليها ان تشرب في درس من بعض مع ان الذهب معنا في مستقيات. فمن جملة هذه المستثمرات فيما يتعلق بالنساء الذهب المحلق. ولو كان الحديث لو ظل ذاكرنا عليكن ان لا تستعملن حلق الذهب فالفار حلال. لكن في فرق بدون تأكيد ولا انذار ان هذا اولى لكم من تعليق الذهب هاهنا. والسلام عليكم. وهذا الباب السابق في المعنى

والمكان هو خلق من خلق الله عز وجل. لما وجدت مخلوقات وجد المكان. الله كان ليس في مكان. إذن خلق المخلوقات سبحانه وتعالى ما قبل مكان، لأنه لا يزال في عظمته وفي جماله وفي علوه. ما يوجد له مكان ليحل فيه حاشاه، كيف وهو أكثر من الكون كله الذي جزء منه المكان. الله أكبر من كل شيء. فقبل أن يخلق المخلوقات لم يكن مكان، فهو كان مركزا بذاته وبجلاله، غير فقير ولا محتاج إلى أن يكون له مكان يخلقه ويحل فيه حاشاه من ذلك. إذن هو لما خلق الكون ما سكنه ولا اتخذه وطنا له، وإنما على العكس من ذلك تفيد الآية السابقة، هو على العرش علما، لأن العرش أكثر من كل المخلوقات، وهو سقف الفردوس. عرش الرحمن سقف الفردوس كما جاء في الحديث البخاري: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنها أعلى الجنان وفوق عرش الرحمن. فإذا عرفنا أن المكان مستقبل الكون، والكون مخلوق، والكون لم يكن من قبل مخلوقا، على العكس الله كان ولا شيء معه. إذن هو من هذه الحيثية هو الآن كما عليه كان. وأرجو الانتباه إلى هذا القيد الذي قلت عارفا، هو من هذه الحيثية أي من حيث أنه لم يكن في مكان كما كان قبل أن يخلق السماوات والأرض، فهو الآن من حيث هذه الحيثية كما كان قديما أزليا قبل أن يخلق المخلوقات، لم يكن في مكان، فهو الآن كما كان. لكننا لا نقول كما يقول غلاة الصوفية الذين يتزيدون عن الأحاديث النبوية فيضيفون إلى حديث عمران بن حصين سابق الذكر لقد كان الله ولا شيء معه. زاد الغزالي في الإحياء وغيره في غيره زيادة مفسدة لهذا الحديث الصحيح، فقال: كان الله ولا شيء معه، وهو الآن على ما عليه كان. أنا قلت هذه الجملة المضافة إلى الحديث الصحيح، لكن لا وصفا لها في الحديث الصحيح، أي من هذا الفصل يجعل الحديث مثلا لعقائد المسلمين الصحيحة، ومؤيدا لوحدة وجود الباطلة التي يقول بها بعض العلماء الصوفية. انتبهنا، كان الله ولا شيء معه، لا شيء معه، وهو الآن على معنى كان، أي لا شيء معه. الصحيح أنه لا شيء معه بداية، هناك أشياء يجمعها كلمة الخلق المخلوقات على أنواعها: الإنسان والحيوان والجماد. الجماد تنقسم إلى قصائد كثيرة: السماوات والأرض والجبال والأنهار. هذه ليست الأشياء، أي قال لا شيء معه، كان الله ولا شيء معه، وهو الآن على معنى كان. هنا يلزم محذور من محذورين، وأحلاهما مر كما يقال. المحذور الأول أن نعتبر أن الله عز وجل ما خلق شيئا. المحذور الثاني: ما يمكننا أن ننكر أن الله خلق كل شيء، خالق كل شيء. هذا نص قريبا، خالق كل شيء. كيف هو مع كونه خالقا لكل شيء؟ هو الآن على ما عليه كان، فأنا وليت أباه الآن من جبال المخلوقات. في التأويل عن الغلاة الصوفية: لا هو إلا هو، أي هذه المخلوقات في الله. فحينئذ يصح أن الجن الباطلة على هذا التأويل الصوفي الغالي، أي هذه المخلوقات التي نراها نحن في تعبير الصوفية بمظاهر لله سبحانه وتعالى فهي منه. ولذلك يقولون كل ما تراه بعينك هو الله. إذن هو الآن على ما عليه كان، معناه ليس ثمة خالق ولا مخلوق، وإنما هو شيء واحد. لذلك يقولون في توحيدهم لا هو إلا هو، بل يصبحون فيدخلون التوحيد الذي جاء في الرسل كلهم لا إله إلا الله، هذا التوحيد العام ليس توحيد الخاصة. توحيد الخاصة لا هو إلا هو، وخاصة الخاصة هو هو، يعني لا في خالق مخلوق خلاصة الأمر. إذن هذه ما العبد كان ليس أوليا لكنه هو من أول المخلوقات. لا شيء معه، كان الله ولا شيء معه. قولي يا إنه خطأ وأنت ذكرتيني الآن، أنا كنت أردت أن أقول إنه دون الفكر استوى بمعنى استولى، يطلع منها الكلمة اللي تكلمت فيها أم العبد وإلى الدنيا وخلت حج، وكانت إذا ما كان يستولى الله عز وجل قبل أن يخلق أي مخلوق ويستولي عليه. ولذلك هني قلت أنا وما يعني قدمت المبتدع وما جئت في الخلق، قلت إنه يستر أكثر استوى بمعنى استولى شكرا إنه ما يحصل الله في مكان. فنحن أثبتنا الآن أن الله من حيث المكان هو كمكان، فكان ولا شيء معه فلم يكن الله كمكان. وكذلك لما خلق المخلوقات ووجد المكان فهو ما تغير سبحانه وتعالى ولا حلا المكان. هذا رد الشبهة التي اضطررت إلى تأويل بالكون من الصولة. لكن يا ترى ماذا يستفادون من هذا التأويل؟ لا شيء أبدا وحكم البيان. قيل لهم الآيات الواردة في إثبات استواء الرحمن على عرشه كثيرة، منها خلق السماوات والأرض ثم استوى، ثم استوى، ثم تفيد التراخي يعني بالمرتبة الثانية، يعني بعد أن خلق السماوات والأرض في يومين بعدين استوى على العرش. الآن ورد عليهم سؤال، طيب قبل أن يخلق، قبل أن يستوي على العرش بنص القرآن الكريم، أليس كان مستويا عليه؟ كان موجود العرش؟ نعم، كان موجود العرش قبل الخلق. خلق السماوات والأرض، العرش موجود قبل السماوات والأرض، يعني خلق السماوات والأرض بعد العرش، العرش أقدم، حتى قال بعض العلماء جوابا عن سؤال ما هو أول مخلوق في الله عز وجل؟ قولان، منهم من يقول العرش ومنهم من يقول القلم، وأنا أذهب إلى هذا المدى لأن هناك نص أول ما خلق الله القلم، أول ما خلق الله القلم، هذا نص صريح أنه أول مخلوق هو القلم. لكن بعض العلماء الذين بدا لهم ان العرش مخلوق قبل القلم يقولون لا، القلم خلق بعد العرش. المهم لا يوجد شيء اجل الا الله عز وجل، وهذا يعني يعطيه الكلمه من لا يؤمن بها فهو كافر. لكن في خلاف، اول مخلوق كان يصير العرش من القلم. فلو تجد الآية خلق السماوات والأرض في يومين ثم استوى على العرش، معناه أن العرش كان موجودا قبل خلق السماوات والأرض. فنحن لو فرضنا أي خلق السماوات والأرض خلقهم الله أو خلقهم الله في لمحة البصر، مع أنه يقول حكمة بالغة يؤمن. طيب بعد اليومين استوى على العرش، أي استولى بسرعة قبل يومين ما كان مستولين، إذا قالوا كانوا مستولين عدلوه. وكيف يعقل أن يوصل بالله خالق كل شيء ومدبر كل شيء للعدل؟ ما يقول هذا مسلم؟ لما ورد عليهم هذا السؤال من العلماء السلفيين، كيف أنتم تقولون ثم استولى ألا نسبتم الله إلى العدل، وإلى أنه كان غير مستول على هذا الخلق العظيم وهو العرش الكريم؟ فبقول لا، نحن بدنا نقول استيلائه هم يقولون، ليس استيلاء البشر. إذا انتبهوا للتفكير السلفي، سواء استعلى ناصر استعلاء الله على عرشه ليس كاستعلاء الملوك على عروشهم، انتهى الأمر. وهكذا يجب أن يقال في كل الصفات الإلهية، وهذا أثبته ربنا عز وجل في غير ما آية كريمة. هو يقول مثلا في السورة التي تسمى ثلث القرآن، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إنما كفو يعني شبيه ونظير ونظير. والآية الأخرى كذلك أو أشرح، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالآية جمعت بين التنبيه ليس كمثله شيء وبين إثبات الصفات وهو السميع البصير. فنحن نقول كما قال السلف وغيرهم، الله سميع لا تري كما هو ليس كسميع، وصفير لكن بصره ليس كبصرنا. وهكذا فرد التنزيه في كل الآيات، آيات الصفات وأحاديث الصفات. هذا هو منهج السلف ومنهج السلف، إثبات كل الصفات التي أثبتها الله لنفسه في كتابه أو أخبر بها نبيه في سنته، إثبات مع تنزيل لا تشبيه ولا تعطيل. التشبيه أن يقال بصرك بصرنا عشان، وسمعه كسمعنا، وكلامه كسلامنا، إلى آخر الصفات. هذا كفر لا يجوز مثله في شيء. التعطيل نفس الصفات مطلقا حذرا من التشبيه. لا، نحن لما نأخذ الميزان الذي يجب ليس كمثل شيء وهو السميع البصير لا نقع في التشبيه. على الرغم من ذلك تجد المعتزلة بصورة خاصة وأكثر الطوائف الأخرى بصورة عامة كالماتريدية والأشاعرة ينكرون كثيرا من الصفات الإلهية كالاستواء على العرش. يقولون استوى بمعنى استولى، أي استولى معناه ما كان مستولي من قبل ثم استوى على العرش. لا، استيلاء الله ليس كاستيلاء البشر، بل استيلاء الله أي استعلاؤه. خلينا الآن إذا كما فسرها السلف وجوبها للقول، استعلاء الله على عرشه ليس كاستعلاء الملك على كرسيه وعرشه. وهذه جاء في عقيدة من عقائد الحنفية الجيدة، قال ورب العرش فوق العرش لكن بلا وصف التمكن والاتصال. قول بلا وصف التمكن والاتصال هو تأكيد لكون الله علو على عرشه، ليس كون المخلوق على عرشه. لأن هذا المخلوق لو سحب العرش من تحته لوقع على أم رأسه ولم استطاع أن يستقل بنفسه. هذا فارق كبير. لذلك قال هذا العالم الصادق، ورب العرش فوق العرش لكن إلى وصف التمكن واتصاله. نعم. يعني قد تجد في بدو الأماني، يقول العبد في بدو الأماني قد تجد فيها أوقاف لله عز وجل جيدة. وهذا الأحناف المتأخرين مثل الشاعر بأوله، لكن المتقدمين ومخالف أمامهم أو الثلاثة العقيمة، يقول من لم يقل أن الله عز وجل في السماء فقد كفر. ليه؟ لأن ربنا يقول أليس من في السماء؟ فهؤلاء الذين يغالونها في القرآن ماذا يقولون؟ أليس من في السماء يعني الملائكة. الله أكبر. ربنا يتكلم عن ذلك، أمنتم من في السماء يرسل عليكم الأرض فإنها تمور، أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حافظا فتتعلمون كيف نمير؟ كل هذه الصفات أعطوها للملائكة. فأبو حنيفة يقول من لم يعتقد أن الله في السماء فقد كفر، لأن معناه الإنكار هذه الآية بدأ يستفيد أحاديث نبوية. فالحديث مشهور، لكن الناس غافلون عن العقيدة التي تنطوي تحت هذا الحديث المشهور. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحموا من في الأرض ليس مقصود بالحديث من في الأرض يعني الحشرات اللي تحت التراب طبقات التي لا تصل إليها أبصارنا ولا اكتشافاتنا، وإنما ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، من في الأرض من الإنسان ولا حيوان ولا يتحملهم ولا يصفون ولا يتعذبون ولا آخره، كما جاء ذلك مفصلا في سبيل الأحاديث الصحيحة. فحينئذ نفهم كلام الحديث يرحمكم من في السماء أي يرحمكم من على السماء. فيأتي المؤولة والمعطلة فيفسرون هذه النصوص من الآيات والأحاديث النبوية بخلاف مظاهرها. ليه؟ قال حتى ما يشبه، لكن أنت شبهت نقصت كمان، لأنه قلت استوى جسم على العراق بغير سيف ولا دم لعراق. هذا بين شعر تدل فيه في تفسير الآية، مع أنه من حيث الأدب العربي لا يصح تفسير نصوص الكتاب والسنة بالشعر الحادث، ومن الشعر العربي الجاهلية باعتباره مستعصم على أبطالتهم في اللغة العربية وما تسببت إليه من عزمة، فيستشهد العلماء حتى في إثبات ألفاظ لغوية للشعر الجاهلي القديم، فمع أن هذا الشعر ليس قديما يستدل به أن استوى يأتي مع الصولة، مع ذلك فقد شبه الله عز وجل بمنزلته استوى باسم على العراق بمعنى حسن بغير دم ولا بغير سيف ولا دم مغراق. فلما يقول لهم كيف تشبهون استواء الله على العرش باستواء باسم على العراق، لا استيلاء الله تشبهونه باستيلاء باسم على العراق بيصحبه، يقول لا نحن ما منقول أن استيلاء الله على عرشه كاستيلاء بشر على العراق، فإذا دعوا الآية على ظاهرها وقولوا كما قال السلف الصالح إمام الصالة، لكن استيلاء وليس كالصالة بشر عند الأمهار. هذا الرأس في الحقيقة يكون مهم بالنسبة لأن هذا المسمار لتفسير الجملة هذه وحامل القرآن غير الغالي فيه، يغلو يشتط ويزيد في تفسير الآيات ما ليس منها ولا الجافي عنه، هذا المقصر في العمل به الجافي كل فلان جفى فلانا إلى ما أعرض عنه. الجافي عن القرآن هو المسائل عن العمل به. أيضا حامل القرآن، حافظ القرآن الذي يعتبر من احترمه وأكرمه مكرما لله عز وجل يشترط في هذا الحافظ القرآن شرطان اثنان. الأول أن لا يكون مؤولا للقرآن تأويلا يعقد فيه المعاني الصحيحة ويحلله من المعاني ما لا يتحمل، والصفة أو الطرف الآخر أن يكون عاملا للقرآن وليس جافيا عنه وتاركا العمل به. ومع الأسف الشديد إن وجدنا قارئا يعمل بالقرآن مثلا لا يفتح الله على الله، إن وجدنا هذا فلا نجد الحافظ للقرآن لا يوالي فيه أي لا يفسره تفسيرا غير صحيح. إن وجدنا من الحفاظ صالحين فلا نجد من الحفاظ غير متعودين القرآن التفسير الباطل. ولذلك اتفاق حافظ القرآن بهاتين الصفتين في هذا الزمان عزيز عزيز جدا. وأخيرا يقول وإكرام ذي السلطان المقتصر المقتصر العام من إكرام الله عز وجل أن يكرم المسلم الحاكم المسلم المقتصر أو العادل، ذلك لأن هذا الإمام العادل هو من أولئك السبعة الذين يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. كثيرا هنا سؤال، هل حديث إن في المعاريض لممدوحة عن قول صحيح؟ الجواب، هذا حديث صحيح موقوفا وغير صحيح مرفوعا، والحمد لله رب العالمين. عن الشخص الظالم بعينه تأديبا له وردعا له عن ظلمه. وأظن أنه قد كان مر بنا في الكتاب إما في نفس الكتاب أو تعليقا على بعض الأحاديث تلك القصة التي فيها أسلوب من أساليب الرسول عليه الصلاة والسلام اللطيفة في تربية الباغي والظالم. وفيه أن بعض الصحابة استعملوا لفظ اللعن لذلك الجائر الظالم، وأن الرسول عليه السلام أقرهم على ذلك، والواقع أنه كان نتيجة هذا الأسلوب في سبت ولعن الظالم أن يرتدع عن ظلمه. تلك القصة خلاصتها أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، فأمره عليه السلام بالصبر، فصبر ثم أن صبره، فعاد ساكيا له إلى الرسول عليه السلام. وهكذا فلما علم عليه الصلاة والسلام لأن هذا الجار مظلوم ومبرور قال له عليه السلام القي متاع ذلك واجعله على خارج طريقه. ففعل، ولا شك أن هذا الإلقاء يعني واحد يقال عقل غيره ويجعله في الطريق أمر يشترك تجاه الناس ويلفت أنظارهم ويستدعيهم ان يتساءلوا ما لك يا فلان، فما يكون منه الا ان يقول فلان جاري غرامي، فما يكون منهم الا ان يقول قاتله الله لعنه الله. فقال فعل ماشي قاتله الله لعنه الله والجار يسمع بيده فما كان منه إلا أن بادر إلى النبي صلى الله عليه وسلم سائدا ليرغب في أن يعود جاره إلى سائد أبدا وقد كان هو. فمثل هذه الحادثة تدلنا على أن اللعن الظالم بعينه تأديبا له جائز، لكن هذا يكون بهذا القصد